أجل بعض المال من الإسلام إسلام وعمل عن إسلام إن شاء الله إن شاء الله. هذا لا أرى فيه مانعا ولا أرى فيه تحريما لأن هذا من باب التعاون. رأي الشيخ اللي كان يرد عليه صف معنا بعد التوضيح الفلاني يعني لأنه هو يعرف الحقيقة بس ما يعرف إن هذا واقع. لا يشرب قائما ولا يخرج خارج المسجد. فرأيت لو أنه جلس ركع الفصاع هل هو جلس في المسجد؟ عرفت الخرفصاء كيف؟ ها؟ ما عرفه؟ عرفه. هذا انطبق عليه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل جلس؟ هذا جلس؟ جالس في النحلة كلها فيه. أما هذا مخرفص مو جالس. ها؟ أي أول أحد ثاني أحد وشرب وهو جالس القرفصاء هل شرب قائما؟ ها؟ هل شرب قائما؟ خلاص ما في مشكلة. ولا هو يعني خالف نهى عن الشرب قائما ولا هو نهى عن الجلوس في المسجد إلا بعد الصلاة ما خالف لكن هذا من الجلوس المطلق يا أستاذ. ولذلك أنت الآن بلسانك وبفمك ودينك مذكور جلس القرفصاء. ليش مذكور جلس؟ لأن راح يفهم منك الجلوس المطلق اللي لاصق الأرض لكن تتطلب بيان واقع تقول جلس القرفصاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.